بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا عليه، على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الآية. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات: يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. هذا تخريج المؤلف وتأويل للحديث سمجه، ولكن القول الآخر وهو أظهر أن الشر لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته صفات كمال، كل أفعاله جارية وفق الحكمة والعدل والرحمة، وأما الشر فلا يكون إلا في المخلوقات. وخلقه لكل شيء هو موجب الحكمة، فله الحكمة البالغة في خلقه وأمره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. وما ذكر المؤلف صحيح أنه يعني هذا أسلوب تنقص ليس أسلوب مدح. المدح في أن تقول أن يقال إنه خالق كل شيء، أما تخصيص حتى هذا في في في عرف العقلاء، يعني ليس كل ما هو ثابت للممدوح يضاف إليه، ثابت للممدوح. هل يمدح إنسان يقال له: يا من خرجت من السبيلين؟ المدح هو صحيح ولا ما هو صحيح؟ هو خارج من السبيلين من أمه وأبيه من فرجيه، هذا قبيح في عرف العقلاء، ليس كل ما فمن القبيح أن يقال يا رب كذا كذا كما ذكر المؤلف. من عبارات الجهلة يقول أمر الله شق القربة، شو الكلام؟ نعم كل شيء بأمره، ولا يكون شيء في هذا الوجود إلا بأمره ومشيئته، لكن ما تذكر الأشياء الحقيرة تنسبها لله. هو خالق السماوات والأرض، تقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى كما جاء في الحديث. هذا اللي فيه التبجيل والتعظيم، أما أن تضيف ربوبيته لما هو حقير من هذه المخلوقات فهذا تنقص، فضلا عن أن يكون مدحا، وإن كان هو في حقيقته صحيح، هو رب كل شيء. نعم، أحسن الله إليك. قال: لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد. يقول أهل العلم يعني حسب ما جاء في النصوص أن الشر لا يضاف إلى الله إلا بصيغة العموم أو بالفعل المبني للمفعول. تجدوا مثل هذا بقول الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الشر بنوا فعل الإرادة للمفعول، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي صيغة العموم مثلا: الله خالق كل شيء، يدخل فيه الخير والشر. الله خالق كل شيء، أو بإضافة الشر إلى ما خلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم، أحسن الله إليك. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث إلى هنا. الله المستعان. هذه الجمل يعني بيان مذهب السنة، وهو من مذهبه من إيمان بالقدر خيره وشره. يدخل في ذلك الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن كل ما يكون من أفعال العباد واقع بمشيئته سبحانه وتعالى. إيمان وطاعة المؤمنين وكفر معاصي الكافرين كلها بقدره ومشيئته. ويجب الإيمان بالشرع والقدر جميعا، الإيمان بالقدر بما يتضمنه من الأصول، من إثبات علمه وكتابته وعموم مشيئته وعموم خلقه، والإيمان بالشرع وأن الله أمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته. لا بد من الإيمان بهذا وهذا، ولا يعارض أحدهما بالآخر، لا يعارض الشرع بالقدر. ولا بد مع ذلك كله من الإيمان بحكمته، فله الحكمة البالغة في شرعه وقدره، وبهذا يعصم العبد مما زل به الضالون. فرق الضلال منهم من أنكر الشرع، ومنهم من أنكر القدر، ومنهم من طعن في حكمته سبحانه.